هسه خلينا ناخذ التطبيق. على محمد وآل محمد. انتبه علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من جعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راح أسأل على الأحكام اللي أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. شوف بأصحاب الفيل يعني كأنما حرف سين هذا مو حرف صادق. بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وتميز بين الهمزة وبين الصاد. الهمزة مرققة والصاد مطبقة مفخمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. الهمزة مرققة والصاد مطبقة مفخمة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل. هسه هنا عندنا الميمات مثلا. ألم ترى شنو هذا الحكم؟ ألم ترى إظهار شفوي. ميم ساكنة إجا بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي. إذن الحكم إظهار شفوي. زين. ألم يجعل نفس الحكم أم إظهار شفوي. كيدهم في تضليل. هذا الحكم شنو؟ كيدهم في تضليل. مين لك هاي؟ اي اي ظن اظهار شفوي لكن ايش بيه؟ اشد اظهارا. الميم الساكنة مع حرف الواو وحرف الفاء تكون اشد اظهارا. نعم. وارسل عليهم طيرا ابابيل. لا اريد من عندك الراء مفخمة. الهمزة شنو؟ مرققة والراء مفخمة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. نعم. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم شيخنا ترميهم بحجارة. شنو هذا الحكم؟ ترميهم بحجارة. ظهار شفوي. إدغام شفوي. شنو الإقلاب؟ طيب نفذ مثال على الإقلاب. الإقلاب سبحان الله الإقلاب تنبت. شو نقرأها؟ توم إحنا مو قلنا مثال، قلت لك عنبة. شو تقولون سوتنا عنبة؟ زين الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء شو يصير عندنا هنا؟ أستاذ من قرأت ما انتبهت علي. ترميهم بحجارة، هذا مولانا إخفاء شفوي أو إشمام شفوي. الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء شي يصير عندنا إخفاء شفوي بغنة. نعم زين. بحجارة من شنو هذا الحكم؟ إيه إدغام. شنو هذا إدغام شفوي؟ أحكام النون الساكنة والتنوين تربطها بأحكام الميم الساكنة. مولانا هذا إدغام بغنة، إدغام ناقص. نعم زين. من سجيل شيخنا إخفاء على هنا نون ساكنة جاء بعدها أحد حروف الإخفاء، إذن إخفاء بغنة. من سجيل كمل شيخنا. أنا فجعلهم كعصف. شنو هاي الميم؟ حكم هنا شنو هو؟ إبهار شفوي. ميم ساكنة جاء بعدها حرف الكاف والذي هو من حروف الإبهار، صار عندنا إبهار شفوي. كعصف مأكول هذا شنو؟ إدغام بغنة لو بدون غنة؟ بغنة. إدغام كامل يعني إدغام ناقص. إدغام ناقص هاي مغالطة مولانا، تبي علي. أقرأنا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ليش بأصحاب الفيل؟ ليش تبلع البلعة هاي؟ بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لا لسه هاي الوقفة نفس مقطع حرف الشنو مثل ما تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاستقالة تكون في حرف الضاد إذا كان الحرف ساكنا وإذا كان الحرف مشددا باستقالة. إذا متحرك ما باستقالة، غير المغضوب ما في استقالة هنا عليهم ولا الضالين، هنا أكو استقالة. زين. من فضل الله أكو استقالة، في تضليل أكو استقالة. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نعم. لا ديك واحد ناخذ موضع إن شاء الله، وانت قاعد تستعجل بالأسئلة كمل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بس تطبق الشفتين عندك إن هذه أضعف الإيمان، بس انتبه علي. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بس أطبق الشفتين ما أريد منك استقالة. يلا بطلنا. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كمل. وأرسل عليهم طيرا. إيه من البداية. ألم يجعل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيد النوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. تضليل. ألم يجعل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. لا تستعجل، شوف هسه دا اسمعاني اكو يعني بالحرف شلون الصوت اللي يطلع بحرف الضاء، انتبه علي. والله عليم بالظالمين في تضليل، منتبه انت لو لا؟ هذا هنا أنا بالعامية كأنما دا يصير بالحرف اول، يعني نفس نمو ذكرنا قبل شوية الشدة، شنو هو امتناع النفس وامتناع الصوت، برضه حصل هاي الحركة هنا حرف الضاد في تضليل، بينما حرف الضاء لا يطلع هنا بنفس. والله عليم بالظالمين الظلموا، واضح؟ نعم. ألم يجعل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. عند أسمع بي أكو نفس أسأل حرف ألم يجعل كيدهم في تضليل، في تضليل. أقرأ ألم يجعل كيدهم في تضليل، تضليل تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل جيد. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. لا تستعجل، طيرا أبابيل، شوف المخارج هنا أنا صفات الحروف، بس انتبه علي. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل، شوف الهمزة هنا شلون مرققة والراء مفخم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. تر راء مفخمة. ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة من سجيل. وين الإخفاء؟ ترميهم بحجارة من سجيل. أريد من عندك اتراعي الغنن، يعني راح أحسب لك كل غنة حركتين. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. جيد. فجعلهم كعصف. شوف أنا إخفاء. سويت إخفاء. فجعلهم كعصف مأكول. شو يقول الشيخ؟ فجعلهم لا ك جوده وياه. يلا عيد النوف. فجعلهم كعصف مأكول. ما قلنا كعصف مأكول. فجعلهم، انتبه علي، فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد. جزاك الله خير. السلام عليكم.